الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم القرآني في رحاب. نرحب بضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي. مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور وحياكم الله. حياكم الله وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفيك بارك وجزاك الله خير الجزاء. فضيل الشيخ الدكتور، بعد أن توقفنا عند الآيات التي تحدثت حول القصاص، هو قصاص ولا قصاص؟ قصاص. قصاص هكذا، التي تحدثت عن القصاص إلى أن قال الله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الآن نبدأ في خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أولا نقف عند مناسبة الآية مع ما قبلها. لما تحدثت الآيات السابقة عن القصاص، وهو إقامة العدل في الأنفس عندما يقتل فلان من الجهة الفلانية فيقتص منه وهو إقامة العدل، ولما كان القصاص يكون بعده طبعا يقتل القاتل، فجاء ذكر الموت، فاستثمر القرآن ذكر الموت بذكر الوصية عند الموت. وهذا الذي أنا أسميه حسن التخلص وأنت تسميه الانتقال. الانتقال. حسن الانتقال. الانتقال. بارك الله فيك. فعندما جاء ذكر القتل والقصاص، وإن كان أنا تجاوزا أقول اغتنم البيان القرآني، من حكمة القرآن تحدث عن حضور الموت والوصية. يعني حسن الحديث في الوصية. حسن، شكرا، على الحديث في الوصية. والوصية هي واجبة، وبعضهم يقول سنة مؤكدة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هذه الآية كما تعرف بدأت باسم أو بفعل مبني لما لم يسمى فاعله. نعم، إذا كتب عليكم. كتب عليكم إذا حضر، وكتب بمعنى فرض. فرض، بارك الله فيك. فقط أنبه إلى شيء مهم، وهو أحيانا في القرآن الكريم نجد كتب، وأحيانا نجد كتب. كتب ربكم على نفسه الرحمة. جيد، كتب على نفسه الرحمة. هل هناك جهة مشتركة معه في كتابة الرحمة؟ الله فرضه، وأنت أيها المحتضر إذا أردت أن تفعل تفعل، ما دام الفعل فيه اشتراك، فيه فاعل حقيقي ونائب فاعل. فعندما يكون هناك فاعل ونائب فاعل كتب أولى، لأنه في عقد بين الله تعالى وبين المحتضر. أنا كتبت عليك وأنت إذا أردت أن تفعل ففعل، فالفعل كتب. عندما يكون الفاعل الحقيقي هو الله ولا يوجد جهة تشترك، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. لا أحد يشترك مع الله في هذه المسألة. هل هناك من يشارك مع الله في الغلبة؟ الله يكتب حين ينصر رسله. طيب، نواصل بارك الله فيك. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت. إذا حضر أحدكم الموت، ماذا تلاحظ أحدكم في الجملة؟ آسف، نعم. لا لا، أنت ماذا تلاحظ في الجملة؟ تقديم وتأخير. ممتاز. إذا حضر، طبعا إذا حضر الموت، واحد يتساءل يقول هل الموت يحضر؟ تحضر أسبابه وتحضر علاماته، وعندما يكون أحدهم مريضا مرضا مزمنا وقال لهم التقرير الطبي خلاص يعني ميؤوس منه وقربت وفاته، نقول حضرت أسبابه. أما الموت عندما يحضر ويأتي ملك الموت أنت لا تستطيع أن توصي بشيء. إذن إذا حضر الموت أحدكم، القرآن ماذا فعل؟ حضر أحدكم الموت، أخر الموت وقدم المفعول به. نعم، نعم. أحدكم، هذا يمشي بارك الله فيك على سبيل التفسير النفسي. أنا أسألك، هل هناك إنسان في الدنيا مهما كان يحب الموت؟ يعني الموت حق مخاف. مخاف، والكل يعني حتى لو كان صالحا يقول أزداد صلاحا، أزداد إيمانا، أزداد تقوى، إلا نفر، فنقول 99% من البشر يريدون تأجيل الموت، فأجله الله وأخره بالذكر. واضح أستاذ محمد؟ واضح. نعم. طيب، قال إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. إن ترك مالا. خير كثير تأتي بمعنى المال دكتورة. نعم. ولكن ليس أي مال، مال كثير. والكثرة هنا كما قال العلماء تعرف حسب العرف الاجتماعي، ما كان كثيرا في جهة قد يكون قليلا في جهة أخرى. صحيح. فالخيرية الكثرة حسب العرف المجتمعي. لذلك عندما جاء أحدهم إلى علي بن أبي طالب قال لو عندي 400 دينار أريد أن أوصي، قال كم لك من العيال؟ قال 3 و4. قال هذا ليس الخير الكثير، أبقه لأبنائك وعيالك. والرسول صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث لأن تترك أبنائك أو ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس ويطلبون عند الناس. فالخير تفسر بالمال الكثير، من الذي يفسره؟ العرف الاجتماعي. أنا أقف معك عند أداتين إن وقبلها ماذا قال؟ إذا حضر. إذا هذه الظرفية، الظرفية، وإن الشرطية. جميل. لكن نحن عادة ماذا نقول في إذا الشرطية وإن الشرطية؟ إذا متحققة الوقوع، إن غير متحققة الوقوع. حين استعمل الظرف لم يقول كتب عليكم حين حضر أو حين يحضر، قال إذا. إذا هي ظرفية خالصة هنا كما قال العلماء، وتتضمن معنى الشرط. تشير، أنا أسألك، هل هناك إنسان يشذ عن حضور ملك الموت إليه؟ أبدا. فاستعمل إذا التي تفيد الشرط المحقق، وهنا هنا بمعنى الحينية. وجوابها أين؟ جوابها كل الجملة، إذا حضر أحدكم الموت فعليه أن يوصي. نعم. لكن إن ترك خيرا، هل كل الناس يتركون المال الكثير؟ فاستعمل إن الشرطية غير المتحققة الوقوع. ليس كل إنسان يترك ماله. واضح. فانظر في جملة واحدة كيف زاوج القرآن بين أداتين عظيمتين. وجواب الشرطين واحد؟ أيوة، ما شاء الله. الوصية إذا حضر أحدكم الموت فعليه أن يوصي. جيد، أين الفاء؟ والله العلماء خرجوها على، تعرف البيت الشعري، من يفعل الحسنات الله يشكرها، هذا بيت شعر مشهور، فالله يشكرها، يجوز الحذف. فالعلماء قالوا إن ترك خيرا فعليه الوصية. الوصية هنا في جواب الشرط، جملة اسمية لكنها خبر. خبر، بارك الله فيك. لمبتدا محذوف أو أو أو هي مبتدا. هي مبتدا. نعم. الوصية لمن؟ للوالدين والأقربين. والجملة الاسمية واقعة في الجواب، هذا إعراب. الإعراب الثاني ما هو؟ كتب. أين نائب الفاعل كتب؟ كتب عليكم إذا حضر الوصية. كتب. نعم. إذا لدينا سببان، فصل فاصل والتأنيث مجازي يجوز الوجهان. كتب عليكم الوصية. بارك الله. والوصية حتى لا نتجاوزها فعيلة من وصى وأوصى. وصى توصية وأوصى وصية وإيصاء. طبعا تعرف أن المصادر تتنوع. فالذي يحضره الموت، وحتى بدون حضور الموت، أنت مسافر سفرا طويلا، فأنت توصي أبنائك وتوصي أحد الجيران، الوصية محبوبة ومحببة في الإسلام. إن ترك خيرا الوصية للوالدين، إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. وصية مالية بالدرجة الأولى للوالدين والأقربين. قال العلماء لماذا بدأ بالوالدين والأقربين؟ أولا حتى لا يضيع حقهما، ثانيا هذه الآية ممهدة لآيات الميراث التي ستأتي في سورة النساء. لما جاءت آيات الميراث وقال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظي، يعني أصبحت هذه ممهدة لها. ممهدة لها. تفضل. طيب، قال حقا على المتقين. حق ذلك حقا على المتقين، إذن ليست حال يعني. لا مفعول مطلق لفعل محذوف. حق أو يحق ذلك على المتقين، كأنه يقول يجب ذلك على المتقين ويحق حقا في مالهم. طيب أليس في المال يعني ميراث معلوم للوالدين والأقربين؟ فلما الوصية؟ بارك الله فيك. الميراث المعلوم الذي تسمى آية المواريث. نعم. نعم. أين تقع في سورة النساء؟ نعم. سورة البقرة قبل سورة النساء. فالعلماء على رأيين، يقولون هذه الآية ممهدة لآية المواريث. لما جاءت المواريث فصلت من يأخذ والأنصباء، نصيب كل واحد. بعضهم قال هذه ممهدة صحيح ولكن باقية لمن ليس بوارث. إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذا الوصية لمن؟ يعني أنت الآن عندك أبناء وعندك أب وكذا يرثون، عندك ابن خال ابن خالة قريب قريب وتعرفه رجل طيب ومؤمن وفقير جدا جدا، يجوز لك أن توصي له. جيد، الوصية كم؟ لا تتجاوز الثلث. الوصية لا تتجاوز الثلث، أن تترك ورثتك أغنياء أحسن من أن تتركهم فقراء. قال فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. جيد، فمن بدله بعد ما سمعه، بدل هذا القول يعني؟ بدل هذا القول. شكرا. نحن نتكلم عن الوصية أم القول؟ نحن الحديث كان عن الوصية. ممتاز، ما شاء الله. الوصية عادة أو الأحسن والأفضل أن تكتب أم أن تترك شفوية؟ أن تكتب. أن تكتب. إذا كتبت فلا تبديل لا للوصي ولا للأهل ولا للأقارب، مكتوبة وهذا الأفضل والمندوب إليه. جيد، لو كان في حالة احتضار ولا يستطيع أن يكتب وتأخر، ماذا يفعل؟ يقول. فمن بدله، أي من بدل قول الوصية، تعود على القول. ما الدليل؟ بعد ما سمعه. ويسمع الكتاب أم القول؟ كثيرون ينسون حتى تباغتهم أمارات الموت ويكونون لم يكتبوا وصيتهم بعد، فيقول والله أعطوا فلان مليونين وأعطوا فلان كذا وكذا. هذا الكلام الشفوي عرض لأن ينفذ وعرض لأن يبدل. هنا حذر الله الوصي، فمن بدله قول الموصي بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، أما أنت أيها المحتضر الذي وصيت فلا إثم عليك. على الذين إن الله سميع عليم، هذا تعليل ووعيد. سميع لما قال المحتضر، سميع عليم بما فعلت أيها الوصي، فلا تبدل في الوصية. بقي أن أقول شيئا، فمن بدله مفرد صحيح؟ صحيح. فإنما إثمه على الذين يبدلونه، ذهب إلى الجمع أو عدل إلى الجمع. عادة المحتضر لا يكون عنده واحد، اثنين، ثلاثة، هذا أخوه، هذا عمه، هذا قريب، وهذا لكن الذي يبدل ربما واحد. جيد، لكن التهديد واقع للجميع. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ويشتركون ويسمعون. والله الرجل أوصى بثلث ماله للمسجد مثلا، وهم قال لا يا أخي نأخذه الورثة. فمن بدل قول الموصي فعليه إثم عظيم. قال فمن خاف من موص جنفا. الجنف كما لا يخفى عليك هو الميل. جنف أي مال في الحكم، وقريبا منها حنفة. قريب منها حنفة وجنف، ما شاء الله، هذا الاشتقاق اللغوي الكبير. جنف أي مال في الحكم أو الوصية. فمن خاف، كلمة خاف هنا بمعنى توقع. وانت فمن خاف من موص، هو محتضر على مقربة من الوفاة، جنفا وميل أو إثما متعمدا، إما ميلا وعدم العلم أو إثما متعمدا في الوصية. والله واحد مثلا، أعطيك مثال، له ابن أو ابنان، هذا يذكره العلماء في التفسير، ابنه تزوج من عائلة لا يرضاها الأب المحتضر، فيقول حتى أحرم أولادي أوصف لي ابن خالتي وابن فلان وابن فلان ليحرمهم. هذا فيه جنف على الورثة وفيه إثم. وفيه إثم. هنا إذا كان الوصي خاف وتوقع وظن ظنا غالبا أن المحتضر قد أساء الاختيار وأوصى فرضا بثلثي ماله، يعني لما قال فمن خاف، من هنا تعود على الشاهد، الشاهد والموصى. الموصى، شكرا، الموصى اسم مفعول. فمن خاف دليل من موص، من موص وهو المحتضر. صحيح. جنفا وميلا عن الحق، ماذا عليه أن يفعل؟ فأصلح بينهم. أصلح بين من؟ بين الموصي ومن؟ لا أصلح بين الموصى لهم. هو خلص مات. نعم. أصلح بين الموصى لهم. الموصى له عندك أولاد، ورثة، زوجة، أحباب، أقارب. هو قالهم صحيح، الموصى الموصي الميت رحمه الله أوصى بثلثي ماله، لكن شريعة لا، الوصية لا تتجاوز الثلث مثلا. إذا نعود إلى الشرع، فقد أحسن فلا إثم عليه. الموصي قال أعطي، فلا إثم على الموصي أو فلا إثم على الذي أحسن الصنع فيه. شكرا، نعم. لا إثم على الذي أحسن الصنع على الموصى، فمن خاف وتوقع من موص إثما وجنفا وميلا عن الحق فرد العملية إلى الصواب لأنه كان في ساعة احتضار ولم يدري ماذا يفعل هنا، فأصلح بين الموصى لهم وقال لهم نعود إلى الشرع ولا بأس بالوصية لفلان، فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم، غفور للجميع، لمن أصلح وغفور للميت الذي وقع في الجنف. طيب الآن نأتي إلى آية عظيمة، وكل آية القرآن عظيم، الحديث حول الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم. آية الصيام الكبرى هي ليست آية، هي آيات مجموعة آيات، ما شاء الله مقطع خصصه الله للصيام. في الربط العلماء والمناسبة ذكروا ثلاث روابط أو ثلاثة روابط. المناسبة الأولى، لما أمر الله سبحانه وتعالى في الآيات السابقة كلوا مما في الأرض حلالا طيبا للناس، وقال للمسلمين للمؤمنين كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا الأمر دائم؟ لا، أمرنا بأن نأكل من الطيبات، لكن أيضا أعطانا وقت للصيام لتنتفع نفوسنا وأجسامنا وتستريح المعدة من الأكل إلى غير ذلك. فكما أمر بالأكل أمر بالصيام. ثمة مناسبة وهي معطوفة على ما سبق، وآيات القصص أتت معترضة، هذا رقم واحد. في القصاص في سن وتشريع لحكم شديد على النفوس، صحيح؟ أن الموت. يذهب القاتل الموت أن يذهب القاتل عمدا أو خطأ عمدا ويذهب إلى ولي الدم ويقول له قدمت لك نفسي، ويذهب إلى القضاء ويقول رضيت بحكم الله، هذا حكم شاق جدا، القصاص. بعد القصاص أتى بالوصية وهي المال، وأيضا يعني الوصية في المال، أيضا المال عديل النفس كما يقول، وفيه موت كذلك، الوصية تأتي حين الموت يعني. بعد الموت. رقم ثلاثة، أتى بشيء يشق على النفوس وهو الصيام. ثانيا هذا. ثالثا، عندما ذكرنا آية البر وقلنا ليس البر أن تولوا وجوهكم، وذكرنا وأقام الصلاة وآتى الزكاة وكتب عليكم الصيام. يعني الصيام الركن الرابع بعد أقام الصلاة وآتى الزكاة. طيب الخطاب للذين آمنوا. نعم. هل خاطب يا أيها الناس كتب عليكم الصيام؟ لا لم يخاطبهم. يا من دخلت في عقد الإيمان مع رب العالمين، أنت دخلت في عقد وقل آمنت بالله ربا وخالقا ورازقا ومشرعا، أنا أشرع لك أن تصوم والصيام خير لك ليقربك من الله ولتصح ليصح بدنك. لكنه قال كما كتب على الذين من قبلكم. نعم، هذه الجملة أو هذا القيد والتشبيه للتحبيب، للتحبيب الصيام. لستم بدعا من الأمم أيها المسلمون، وأيها الرسول صلى الله عليه وسلم، لست بدعا من الرسل، كما كتب على الأمم والسابقين والرسل السابقين كتب عليكم. أنت لما تقول لابنك والله هذا يقول لك أنا فعلت كذا والمدرسة أو المعهد قال لي كذا وكذا، قل قانون المعهد يمشي على الجميع، قانون الصيام يمشي على جميع الأمم، فهذا يحببه إلى النفوس. لعلكم تتقون، والتقوى مقترنة بالصيام. بالصيام، فرضت عليكم الصيام لتطهروا أنفسكم من المعاصي ولترتقوا في مدارج الطاعات، وستصلون من خلال الصيام إلى التقوى، هذا أيضا تحبيب. رقم اثنين وسأجمعها لك، يحبب لهم الصيام بذكر هذه المسوغات التي تحبب لهم الصيام، من صام ازداد في التقوى. ذكرني بالحديث النبوي الشريف الصحيح العظيم، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما تقدم من ذنبه شيء عظيم. من صام رمضان، بالله عليك كل عام يأتي رمضان، فمن صامه إيمانا واحتسابا قل يا رب احتسبت أجر الصيام عندك، ويصاحبه قيام الليل غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا كله لتحبيب الصيام للنفوس. لماذا؟ هل كان المسلمون والعرب بشكل عام يصومون فترة طويلة قبل الإسلام؟ لم يكونوا، وفي بداية الصيام كان صعبا وشاقا، وفي الصحراء الجزيرة العربية والعطش، ليحبب لهم هذا الفعل الشاق بدأ بمثل هذه المسوغات. طيب قال أياما معدودات. نعم. فنصب الأيام. جميل. وعلام النصب على تقدير فعل محذوف صوموا أياما معدودات. كتبت عليكم أياما معدودات، مش قال كتبة، كتبت عليكم ماذا؟ أياما معدودات. نقدر الفعل جيد مما سبق، إما من كتبت عليكم أو صوموا. جيد، كم نصوم في رمضان؟ 29-30 يعني شهرا كاملا. صحيح. لم يبدأ بشهر، شهرا كاملا. الله مخيفة. أيام قلائل معدودات تعد على الأصابع. هذا أيضا تسهيل جميل، مسوغات تحبيب الصيام للنفوس وهم حديث عهد بالصيام. أيام معدودات، كل ما يعد فهو قليل. ومعدودات هذه جمع قلة كذلك. شكرا يعني. لم يقل أيام معدودة، لو قال أيام معدودة ممكن ألف سنة معدودة. أيام معدودات وجمع التأنيث جمع قلة. شكرا. طيب، قال أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا تحبيب كذلك. شكرا، هذا هو المفتاح. والحمد لله القرآن لا يشرع إلا ليحبب الأفعال التي كلف الله بها المسلمين حتى يعملوها ويفعلوها وهم مقبلون عليها بحب. فمن كان منكم، الفاء تفريعية. صحيح. كتب عليكم الصيام، كتبت عليكم أياما معدودة، ومع ذلك من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذه رخصة، رخصة لمن؟ لكل مريض ولكل مسافر. هنا نقف وقفة فقهية بسيطة. هل أي مرض يبيح لك الصيام؟ وأي سفر يبيح لك الصيام؟ عفوا، يبيح لك الإفطار. نعيد السؤال، أي مرض يبيح لك الإفطار؟ والله العلماء قالوا الله تبارك وتعالى لم يقيد. فمن كان منكم مريضا، أحدهم جاء وسأل الإمام مالك، قال عندي صداع شديد جدا. قال أنت في ساعة من الصيام إمام مالك، لأن الله لم يربط فمن كان منكم مريضا مرضا شديدا. فأي مرض يجوز، هذا سعة ورحمة. أو مسافرا، مسافة، هنا تختلف المذاهب، من يقول 80 كيلومتر، من يقول أن تغيب عن الديار، فمسافة السفر تجيز لك وتبيح لك الإفطار. إذن الإسلام فرض الصيام صحيح، وأعطى مسوغات تحببه إلى النفوس، وهذا من ذلك أيضا، ومن الترخيص على المرضى. لكن المريض والمسافر إذا الصوم في أيام أخر، فعدة من أيام أخر عليه، خلينا نقدر عليه، فعليه عدة من أيام أخرى وتركها. عندما يعيد الأيام الأخرى هل من الضروري أن يصومها متتابعات؟ لا. ما شاء الله، أنت أجبت. أنا جواب بناء على ما أعلم يعني. على عقلك، على فهمك، على فهمك لروح الإسلام. لكن الآية هل تشير إلى ذلك؟ لا تقيد. بما أن الآية لا تقيد، أبو عبيدة بن الجراح نقلت عنه مقولة جميلة عن أبي عبيدة بن صحابي جليل، قال إن الله لم يلخص لكم، يرخص لكم في فطره، يرخص لكم في فطره، وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه. يعني هو رخص لك في فطره من باب أولى في القضاء، من باب أولى في القضاء أن تقضي على مهلك. يا أخي هذا فقه الإسلام. يجي واحد فقيه متشدد من أي مدى يقول عليك أن تصوم أياما متتابعات. أخي هذا رأيك لم يذكر. والصحابة والتابعون وعلماء الإسلام أخذوا باليسر، لأن الإسلام دين اليسر ما لم نمس عقيدة. طيب، الآن نأتي إلى وعلى الذين يطيقونه. فدية طعام مسكين. طيب، هم يطيقونه أو لا يطيقونه؟ شكرا، هذه آية وقع فيها شيء من الخلاف، ولكن العلماء يعني استنبطوا منها استنباطات جميلة. وعلى الذين يطيقونه أن يصومونه بإطاقة وجهد وتكلف. يعني يصومونه، يصومونه لكنهم بتكلف. هؤلاء يجوز لهم الإفطار وأن يقدموا فدية طعام مسكين. طبعا يطيقونه مأخوذا من الطاقة، من الطاقة ومن الإطاقة. أطاقة يطيق إطاقة، لأن الفعل يطيقونه. وبعضهم قرأ في قراءة الشدة يطوقونه، أي يكلفونه ولا يستطيعونه. طيب، جيد. على الذين، أولا أقول للمشاهدين الكرام، هذه الآية في بدء التشريع، التشريع الصيام. فأتت تحبب وتسهل. قال حتى الذين يطيقونه ويصومونه بجهد وكلفة ومشقة يجوز لهم الإفطار، لكن ستأتي بعد قليل آية تقول فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذا إيجاب على التخيير وهنا إيجاب على الفرضية. طيب نعم، خلنا نقف على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فدية يعني أن يفتدي من اليوم الذي أفطر فيه وأن يقدم طعام مسكين. في قراءة صحيحة متواترة طعام مساكين، لذلك قال العلماء لو أوصلت ذلك الطعام إلى الفدية على مسكين واحد فذلك أيضا جائز بنص الآية. الفدية هنا العلماء قالوا كم الفدية؟ يعني بر، عفوا، صاع أو نصف صاع من البر في ذلك الزمن، وهي تقدر في كل زمن بما هو معروف لدى فقهاء ذلك العصر. قال فدية فدية طعام، لا فدية، عفوا، آسف سامحني، فدية طعام مساكين، يعني الفدية هي طعام المساكين على البدلية. على البدلية، نعم، فدية طعام مساكين، نعم، أو مسكين. قراءتان صحيحتان، رواية قراءتنا نحن هنا حفص عن عاصم مسكين، ورواية ورش وغيره مساكين. يجوز توزيع الفدية على مسكين واحد أو على أكثر، هذا حكم قرآني واضح. فمن تطوع خيرا، فمن تطوع خيرا وزيادة على الفدية، أنت مطلوب منك صاع من البر، أنت أعطيت صاعين جزاك الله خيرا، أنت عليك يعني 100 درهم دعني أقول ونمن، أنت نظرا لكذا وعدم إطاقتك أعطيت 200 درهم، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأنت تضيف شيئا إلى رصيدك الأخروي أيها المسلم. لكن قال وأن تصوموا خير لكم. ها هنا ماذا تفهم أنت هذا؟ هو يفضل الصيام أم الفدية؟ الصيام. يحبب وأن تصوم إلهك. هذا الكلام على موضوع الإطاقة، نعم، ولا على موضوع السفر والمرض؟ شكرا سأجيبك. بالدرجة الأولى يرتبط على الإطاقة، يا أيها الذي تصوم على مشقة ومع ذلك أن تصوم خير لك، لأنه أقرب مذكور. هو أقرب مذكور، لا كلامك صحيح. بعض الفقهاء قالوا يجوز على الجميع المسافر والمريض والذي يطيقه بشدة، فمن تطوع ومن صام فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. انظر لهذه الجملة الشرطية، إن كنتم تعلمون ماذا؟ فضيلة الصيام، عظمة الصيام، كيف يقربكم إلى الله ويرتقي بكم في مدارج القرب والطاعة من الله. وعلى الذين يطيقونه ماذا قلنا؟ يطيقونه أي يتكلفون في صيامه، ويأتي الصوم عليهم شاقا، يأخذ منهم طاقة كبيرة. وكان ذلك متى قلنا؟ في بداية، في السنة الثانية للهجرة، يعني في بداية التشريع. نعم. وستأتي الآية التي تقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. بعضهم قال الآية الثانية نسخت الأولى. طيب، القول الثاني عند كثير من الفقهاء والمفسرين الآية ليست منسوخة، وعلى الذين يطيقون، العجز كبير السن الطاعن في سن 90 سنة لا يطيق، الآية باقية ليست منسوخة محكمة. طيب. وبالتالي كل من أفطر وكانت امرأة عجوزا وكان شيخا هرما لا يستطيع الصيام فعليه فدية طعام مسكين وليست منسوخة، وتأتي الآية الأخرى للأصحاء. بارك الله فيك. لكنك ذكرت يطيقونه أي يعني يبذلون فيه الجهد والطاقة. نعم. لكن ألم يقل يعني غير هذا أصحاب هذا الرأي بأنه يطيقونه بمعنى لا يطيقونه؟ نعم، ذكر ذلك في قول مرجوح، لأنك أنت هنا تأتي بلا النافية، والقرآن يستطيع أن يأتي لا يطيقونه، فالله تعالى أتى يطيقونه مع مشقة، أحسن من أن أقول لا يطيقونه، لا يطيقونه إطلاقا عليهم الإفطار، لكن يطيقونه بمشقة عليهم الفدية. فالعلماء رجحوا هذا، والله أعلم، مسألة فقهية كبيرة أستاذ محمد. نعم. لكن أنا يعني أتحدث عن الناحية اللغوية، العرب أحيانا كانت تأتي بالفعل وهي تقصد نفيه. نعم. ومن غير أن تنفيه. نعم يجوز، وهذا ورد حتى في أشعارهم، وفي أشعارهم ورد في القرآن تالله تفتأ تذكر يوسف، لا تفتأ لا تذكر. تفتأ تذكر يوسف. فوارد، لكن جمهور الفقهاء بارك الله فيك يميلون لهذا الرأي. طيب، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. شهر رمضان، نحن ما الذي فرض علينا صيامه؟ شهر رمضان. جيد، قبل قليل ماذا قال؟ أياما معدودات. أين تقع الأيام المعدودات؟ في شهر رمضان. هو الله تعالى يترقى بنا ويتدرج بنا. فرضت عليكم الصيام أولا، بعدين قال أيام معدودات، هذه الأيام المعدودات تقع في شهر رمضان. لماذا نصوم شهر رمضان؟ لأنه أنزل فيه القرآن. ما لا يزال القرآن يحبب الصيام إلى النفوس، لأن هذا وقت الصيام وقت مقدس، ويفخمه الله بإنزال القرآن فيه، فهو يهز مشاعر المسلمين. أنتم تصومون شهرا عظيما عند الله، أنزل فيه القرآن لهداية البشر جميعا. نأتي الآن إلى النظم أستاذ محمد. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، مبتدأ وخبر. مبتدأ وخبر، بعضهم يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن مبتدأ وخبر، مبتدأ وخبر. بعضهم يقول ذلكم شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أنتم مطالبون أن تصوموا شهرا، ذلكم الشهر في علوه وسموه هو شهر القرآن الكريم. نعم. طيب، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. سؤال قد يسأل أحد المشاهدين، يقول هل القرآن أنزل فقط في رمضان؟ هو أنزل منجما لكنه اكتمل. نعم، وبدأت بدأ نزوله من رمضان. وقيل أنزله الله من عنده إلى السماء الدنيا كاملا ثم قول الأول بدأ إنزاله في رمضان في اقرأ باسم ربك الذي خلق. نعم، بدأت أول آية في شهر رمضان بدليل إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة المباركة، وهذا الدليل بداية. وهكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. القول الثاني ما ذكرتم، وهو أنزله الله كاملا من لوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في شهر رمضان، ثم بدأ جبريل بتنجيمه وفق أوامر الله وتوجيهه منجما على السنة كلها وعلى السنوات كلها. نعم. طيب، هدى للناس، أنزله حال كونه هدى للناس، يهدي الناس جميعا. الناس، يعني القرآن هدى للمسلمين فقط أم للناس جميعا؟ للناس. لكن في بداية البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. عندما وجه الكلام للمتقين المؤمنين قال هدى لكم، لكن وللناس. طبعا الناس إذا أرادوا أن يبحثوا في القرآن سيجدون هدايات عظيمة للبشرية يحببها إلى حب القرآن وحب رمضان. هدى للناس جميعا. ثم قال طيب، هدى للناس وبينات من الهدى. نعم، يعني والحال كذلك أنه شكرا بين. والحال أنه أيضا بينات من الهدى والآيات الواضحات الجليات التي تعلمكم الاعتقاد الصحيح والشرائع المستقيمة التي تهديكم إلى خالقكم. طيب، ما الفارق بين هدى للناس وبينات من الهدى؟ شكرا. هدى للناس، للناس جميعا، وبينات من الهدى للمؤمنين يهديهم إلى الشرائع للاعتقاد، لأن هذه مخصصة. الأولى واسعة الدليل للناس، والثانية موجهة لكم، هو حال كونه بينات. ما معنى بينات؟ آيات بينات موضحات جليات تجلي لكم حقيقة دينكم من الهدى والفرقان. ما معنى الهدى؟ عرفنا. والفرقان الذي يفرق بين الباطل والحق. شكرا. الذي يهديكم للصواب ويفرق بين الحق والباطل بالنسبة لكم أيها المؤمنون. فهنا خصص الحديث لأهل الإيمان ليزدادوا إقبالا على آيات القرآن الكريم. وهو يعني تحدث هنا عن الشهر ولم يتحدث عن الصيام، تحدث عن شهر رمضان. إلى الآن لم يتحدث عن الصيام. جيد. قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، كأنه يعني رفع من قدر هذا الشهر بأنه أنزل في المعدودات. هي واقعة في شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، تفخيم رمضان لتحبيب الصيام. طيب، بعد ذلك قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه. بمناسبة قوله شهر رمضان، طبعا احنا ماذا نعلم؟ نعلم الشهر من خلال رؤية القمر، القمر والهلال. فمن شهد منكم الشهر ورآه وكان في مجتمع رآه عدولهم وأثبتوا دخول شهر رمضان فليصم. هذه فليصم فعل أمر ولام الأمر. من شهد منكم الشهر فليصم، هذه آية فرضية الصيام. فرض الله الصيام بدون تخيير. في البداية قد يفهم التخيير وعلى الذين يطيقونه فدية، هنا لا يوجد على الذين، عليكم أن تصوموا أيها المسلمون إذا شاهدتم وحضرتم دخول شهر رمضان. ولذلك استعمل من الشرطية. من الشرطية تفيد العموم، من تقي على جميع الخلق، من شهد منكم وكل من شهد عليه أن يصوم. جيد، نعود الآن، والمريض والمسافر الذي ذكرتهما في الرخصة الأولى أعاده. لماذا أعاده؟ لأن كلمة من شهد منكم الشهر فليصم، لو أبقاها الله تعالى ولم يذكر من كان مريضا، والله كان الفرض على لقيل هذه نسخة الأولى. أيوة، لا هي ناسخة فعلا، لكن لما نسخ أعاد من كان مريضا وعلى سفر الرخصة باقية. قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. هنا كما تفضلت عندما نسخ التخيير الذي قد يفهم، أقول جيدا، أنت تعرف بعض أصحاب التفسير التنويري، أنا سميتهم التفسير التنويري، يقولون لا يوجد صيام. قال لماذا؟ قل وأن تصوموا خير لكم، واحد، وعلى الذين يطيقونه، والذي لا يطيق لا يصوم. يعتمدون على تشريع مبدأ الإسلام، لكن الآية التي جاءت من بعد إما أن نقول نسخت نهائيا، أو نقول خصصت عموم وخصوص، أو ترخيص في بداية التشريع، ثم جزم من شهد منكم الشهر فليصمه. ثم أعاد وقال ومن كان منكم مريضا، عفوا، ومن كان مريضا، لا ما في منكم، ومن كان مريضا أو على سفر، أعاد الرخصة من جديد، حتى ولو شهد الشهر وشهد الدخول ولكن كان مريضا، أو شهده وكان مسافرا، فعليه الرخصة قائمة، فعليه عدة من أيام أخرى. ثم قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهذا تسهيل ومسوغ محبب للصيام. والله يريد الله لكم اليسر في التشريع ولا يريد لكم العسر. جاي السؤال مطروح، يريد الله بكم اليسر كما تعرف تسهيل، نعم نعم، والتخفيف والترخيص، ولا يريد بكم العسر. ماذا تلاحظ أستاذ محمد؟ الطباق. طباق. يريد اليسر، جيد، يكفي، ولا يريد العسر. يعني أنا أقول لم يكتفي بقول أموات غير أحياء، يريد اليسر ولا يريد العسر، صرح بحب هذا وإرادة اليسر، وصرح بعدم إرادة العسر، كل هذا تمكينا للصيام في قلوب الناس. يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، عدة الشهر يعني، نعم، بارك الله فيك. طيب قال ولتكبروا الله على ما هداكم. قبل أن أجيبك على هذا الكلام، قال يريد الله بكم اليسر صحيح، ولا يريد بكم العسر. تخيل معي أنه لم يعد ومن كان مريضا أو على سفر. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، يريد الله بكم اليسر وليستقيموا. فمن شهد منكم الشهر قولا جازما فليصمه، يريد الله بكم اليسر. لما أراد أن يذكر اليسر أعاد الرخصة، قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لا يأتي واحد يقول القرآن فيه تكرار، لا يا أخي، القرآن فيه إحكام، ليذكر اليسر أعاد الرخصة الميسرة ثم أعطف. جميل، نعم، جميل. طيب لما قال ولتكملوا العدة، نعم، ولتكبروا الله على ما هداكم. جميل. طيب نعم نعم، دقيقة، يعني هل نكبر الله على ما هدانا أم ولتشكروا الله على ما هداكم؟ ما شاء الله، إذن نحن، وهو قال ولعلكم تشكرون. هنا سأقرأ الكلمة قالها على المفسر نفس الكلام، لتكملوا العدة. دعنا نقف، العدة، أنت مباشرة تستنبط شو ماذا قلت؟ عدة الشهر، لأنه مذكور. نعم، تخيل بالله عليك لو لم نذكر كلمة الشهر، أيام معدودة تكمل عدة ماذا؟ وين هاي الأيام، وين ومتى وكم؟ لما ذكر الشهر بتمامه قال لتكمل عدة الشهر. وعندما الإنسان يكمل عدة الشهر يفرح أم لا يفرح؟ بلى، والله لا يوجد فرحة. طبعا في الإسلام للصائم فرحتان، ها، يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، يوم لله، وفي نهاية يوم العيد يفطر، صحيح؟ هذا واحد، لتكمل العدة، اللام سببية. ولتكبر الله، متى نكبر الله عادة؟ في العيد، في العيد عندما ننتهي من إكمال العدة نكبر الله أكبر، وفقنا للصيام والقيام تجميد، ولتكبر الله على ما هدكم أنت مع التضمين وتشكروه على ما هدك، وإلا تكبر على لا يوجد تكبر على في اللغة العربية، أتى بعلى ليستدر منك الحمد والشكر، لتكبر الله وتحمدوه على ما هداكم ولعلكم تشكرون. انظر إلى كل هذه الجمل التعليلية ماذا تفيد بالله عليك. أنا أريد للمشاهدين وإن شاء الله نصل اللهم بلغنا رمضان، نريد أن نقبل على الصيام بحب. كل ما ذكره جل جلاله من الأشياء المشوقة والمسوغات المحببة للصيام. بارك الله جميل فيه. طيب بقي فقط أن أشير ولعلكم صحيح؟ نعم نعم ولعلكم تشكرون، لعل تفيد الرجاء صحيح في حق البشر، في حق الله تفيد التحقيق. إنكم حين تكملون الصيام وتكملون العدة وتكبرون الله وتحمدونه تصلون إلى مدارج الشكر حقا وصدقا. في حق الله لا يوجد ترجي، إنما يوجد الإحقاق. واضح. نعم. يقول بعد ذلك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. نعم. انظر الآن، كان الكلام بالجمع. ذكرني، فمن شهد منكم الشهر فليصم. لا قبل، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. طيب عندما أنهى الخطاب مع جماعة المؤمنين جاء موضوع عظيم وهو السؤال والدعاء والإجابة. هنا تفخيما لمقام محمد صلى الله عليه وسلم أسند السؤال إليه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الصيام من الصباح إلى الليل، إلى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وليلة الصيام كلها أوقات مضنة إجابة الدعاء. فجاء الله بآيات الدعاء بين آيات الصيام في سياقها. الصيام مضنة قبول الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يقول المفسرون هذه الآية لها سبب، أن أحد الأعراب وذكرت لك ذلك سابقا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا يدري، أعرابي دخل الإسلام حديثا، قال يا رسول الله أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. واضح أستاذ محمد؟ هذه الآية تبشر كل مؤمن أنه إذا سأل الله صادقا وتضرع بين يديه فإنه يجيب دعاءه بإذنه تبارك وتعالى. طيب ما اكتفى بقوله فإني قريب، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فالقرب والإجابة. فالقرب والإجابة، شكرا، هذا ملحظ جميل هذا. فهو قريب ويجيب إذا دعان. إذا هنا حينية أجيبه حين يدعوني، وهو أصلا في البداية قال وإذا سألك. نعم بس هذه شرطية ظرفية، قولا واحدا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا الجواب. طيب فهي حينية شرطية. واضح. يعني شرطية. أقول لك شيئا آخر أستاذ محمد. ماذا قلت لك قبل؟ قال وإذا سألك عبادي، أولا عبادي إضافة تشريف. نعم وتفخيم صحيح. عبادي الذين يصومون ويحبون أن يتقربوا إلي بالعبادات، عني فإني قريب. فإني قريب ماذا قلت لك قبل؟ قال تجوزا جواب شرط، لكن أصل الجواب فقل لهم إني قريب. فقل هو الجواب المحذوف، إني قريب، لكن لتعجيل المسرة لتعجيل الإجابة حذف الجواب فقل لهم. تقول لي لماذا فقل هو الجواب ليس فإني قريب؟ إني قريب ليس جواب الشرط، لأن الله قريب سواء سألك عبادي عني أم لم يسألوك عني. سواء سألوك أم لم يسألوك إني قريب، إذا لا تصلح جواب الشرط، الجواب هو الفعل المحذوف فقل إني قريب. واضح، لابد أن نفهم هكذا. طيب أنا لدي كذلك ملمح آخر يعني ربما أريد أن أسأل عنه. قال وإذا سألك عبادي بالجمع عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ثم عاد إلى الجمع قال فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي ولعلهم يرشدون. فلما لم يقل فإني قريب أجيب دعوتهم إذا دعوني وفضل الإظهار بدل الإضمار، إظهار الفرد طبعا، إظهار الفرد فضل إظهار الفرد الواحد وعدل إلى الإفراد بدل الجمع كما تفضلت. وهذا هو الذي يستقيم مع البشر، هل دائما الناس يدعون مع بعض أم الأصل في الدعاء أن تكون منفردا؟ الإفراد، نعم الإفراد. حتى في صلاتك في وأنت في مجموعة وتقول روح قدوس رب الملائكة والروح في السجود سبحان ربي الأعلى، ممكن أن تقول اللهم اهدنا واغفر لنا، وممكن أن تفرد نفسك بالدعاء اغفر لي وارحمني وأصلح أولادي. الأصل في الدعاء أن يكون فرديا، وهو بين المرء وربه، وهو بين المرء وربه، وأنت تتضرع في الليل تكون منفردا بينك وبين الأصل في الدعاء فردي فقط، أجيب دعوة الداعي الفرد المتضرع إلي إذا دعان. نعود الآن، فليستجيبوا جميعهم، فليستجيبوا لي وليكثروا من الدعاء وليكثروا من التضرع لعلهم يرشدون. طيب لماذا قال فليستجيبوا لي؟ ما الذي يقصده بالاستجابة له؟ شكرا. ألم يقل لهم كتب عليكم الصيام؟ بلى. ألم يقل لهم من كان مريضا؟ ألم يقل لهم كتب عليكم القصاص؟ فليستجيبوا لي في أوامري ونواهي وأنا أستجيب دعاءهم. أنت تريد الله يستجيب لك وأنت لا تستجيب له، استجب لربك فإنه يستجيب دعاءك. والاستجابة هنا بمعنى المبالغة، لما نقول الله يستجيب الدعاء، الله يجيب بمبالغة، بمعنى فيها مبالغة، لأن استجاب وأجاب لها نفس المعنى، لا ليس دائما ألف والسين والتاء تفيد الطلب، هنا لا تفيد الطلب، تفيد المبالغة. نقول دعوته فاستجاب، أي فأجاب. فليستجيبوا لي، فليجيبوا أوامري، فلينتهوا عند النواهي وليفعلوا الأوامر، وأنا من وليخلصوا لي في الدعاء وأنا من ناحيتي سأجيب دعاءهم. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، وليؤمنوا هنا تحمل معنى الإخلاص، وليؤمنوا بي مجيبا ملبيا دعواتهم. لذلك لا ينبغي كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دعوت الله فلا تستعجل، إما أن يجيب دعاءك، وإما أن يبدلك خيرا منه، وإما أن يدخره لك في يوم القيامة. فلا تقول دعوت فلم يستجب، أنت مستعجل لأنك لا تدير الكون، والله أعلم بالقضاء والقدر. ثم قال لعلهم يرشدون، حقا سيرشدون إلى الصراط المستقيم الذي يوصلهم إليه، الذي يوصلهم إليه. أنا فقط وكنت أكتب سيد محمد في يعني تقريبا انتهت الآية صحيح؟ نعم نعم نعم. جمعت المسوغات وجدتها 12 مسوغا، يعني الله تعالى صحيح شرع لنا وعلينا الصيام ولكن أعطانا مسوغات. قال كما كتب على الذين من قبلكم لستم بدعا من الأمم لعلكم تتقون فإنه يرفع مقاماتكم في التقوى. قال أياما معدودات قلله في عيوننا حتى نحب الصيام. قال بعد ذلك رخص للمريض والمسافر، خفف على الذين يصيبهم جهد ومشقة. بعد ذلك حبب الصيام بقوله وأن تصوموا خير لكم. بعد ذلك قال الأيام المعدودات تقع في شهر رمضان المعظم لديكم وأنزلت فيه القرآن، والقرآن سبب لهداية جميع البشر. ثم رخص من جديد للمريض والمسافر، ثم صرح باليسر، ثم نفى العسر، ثم بشر بقبول الدعاء. يا سبحان بالله عليك، لو كان كل مشرع البرلمان يشرع ويعطي المسوغات الكل يقبل على التطبيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء فضيلة الشيخ الدكتور، وأحسن الله إليكم. بإذن الله في الحلقة القادمة نكمل الحديث حول الصيام، لأنه لم يقف الحديث عن الصيام عند هذه الآية، لكن في هناك أحكام أخرى كذلك متعلقة بالصيام أعتقد صحيح. أشكركم جزيل الشكر وأشكر الأخوة المشاهدين على متابعتهم هذه الحلقة. بحول الله نلقاكم الأسبوع المقبل، السلام عليكم.